الله عز وجل في القرآن قد سبق أن لله صفات أثبتها لنفسه عز وجل في كتابه وأثبتها له أنبياءه ورسله، وكل نبي عليه الصلاة والسلام جاء بإثبات هذه الصفات لأن الأنبياء لا يختلفون في باب الصفات الثابتة لله عز وجل، لأن عقيدة الأنبياء كلها واحدة كما قال عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فإذا العقيدة لا يختلف فيها الأنبياء، فما نجد من صفات ثابتة في شريعتنا لله عز وجل هي نفس الصفات التي أثبتتها الأنبياء وأثبتها الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر المؤلف رحمه الله بعض الصفات الواجبة لله عز وجل، ولم يذكر كل الصفات، سيرا على مذهب الأشاعرة المتأخر. قلنا المتأخر لأن الإمام الأشعري رحمه الله تعالى أبا الحسن يثبت لله جميع الصفات الواردة في القرآن الكريم ولا يفرق بين صفة وأخرى، فجميع الصفات التي نقرأها من وجهين ويدين وعينين وقدم وما إلى ذلك، ومجيء وإتيان وضحك وتعجب وحياء ومكر، كل ذلك يثبته رحمه الله تعالى بالنص كما ذكر ذلك في كتابه الإبانة في أصول الديانة وفي كتابه الآخر الذي هو أطول منه ومقالة الإسلاميين اختلاف المصلين. والمؤلف رحمه الله ذهب مذهب المتأخرين من الأشاعرة فأثبت هذه الصفات التي اشتهرت عند المتأخرين، وهي 20 صفة ذكر منها 13، وبقي عليه 8 صفات التي ذكر المتأخرون 7 سنذكر عليها فيما بعد. وهذه الصفات تنقسم إلى 3 أقسام، قسم منها يسمى بصفة نفسية وهي الوجود، وهي الوجود. القسم الثاني يسمى بالصفات السلبية وهي 5 صفات وقد سبقت، وهي القدم والبقاء والغنى المطلق والمخالفة في الحوادث ووحدة الذات والصفات والأفعال. هذه تسمى بصفات السلوب لأنها تنفي وتسلب عن عقولنا ما لا يليق بالله عز وجل، وهم يقولون تنفي وتسلب ما لا يليق بالله، والحق أنها تسلب وتنفي عن عقولنا معاشر البشر ما لا يليق بربنا عز وجل. والنوع الثالث من الصفات يسمى بصفات أو بصفات المعاني أو بصفات الثبوت، وهي 70 والتي أشار إليها هنا بقوله: وقدرة إرادة علم الحياة سمع كلام بصر ذي واجبات. هذه الصفات 70 التي تسمى بالصفات الثبوتية أو بصفات المعاني هي صفات ثابتة للذات العالية، وهي من قبيل الصفات الذاتية، لأن الصفة ثابتة لله عز وجل على قسمين: إما ذاتية وإما فعلية. الصفات الذاتية ثابتة للذات القدسية لا تنفك عنها أبدا، وأما الصفات الفعلية فهي متعلقة بالإرادة والمشيئة، فمتى شاء الله تعالى فعلها، ومتى شاء ومتى لم يشأ ولم يريد لا يفعلها. طيب، إذن ما هي هذه الصفات الذاتية أو الصفات الثبوتية أو صفات المعاني التي ذكرها المؤلف رحمه الله هنا؟ هي أولا القدرة. القدرة صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل متعلقة بجميع الممكنات، وهي تؤثر في الشيء وجودا وعدما، تؤثر في الشيء وجودا وعدما. قد يكون الشيء معدوما فتقتضي حكمة الله تعالى أن يوجد فتتعلق به صفات القدرة فينتقل من دائرة العدم إلى دائرة الوجود. وقد يكون الشيء موجودا فتقتضي حكمة الله عز وجل أن ينقلب إلى عدم فتتعلق به ماذا؟ صفة القدرة، فتحوله من موجود إلى معدوم. أو تحوله من حالة الوجود إلى حالة العدم. وهكذا تتعلق صفات القدرة بكل الممكنات، إما بأن تؤثر فيها من العدم إلى الوجود، أو بأن تؤثر فيها من الوجود إلى العدم. ومظاهر القدرة الإلهية جلية وواضحة في هذا الكون، فإذا تأملت مظاهرها في السماء رأيتها بادية، أو تأملتها في الأرض رأيتها واضحة، أو تأملتها في نفسك، أي تأملت تعلق هذه الصفة وهي صفة القدرة بنفسك، وجدتها ظاهرة في كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فواعجبا كيف يعصي الإله، أم كيف يجحده الجاحد. وسئل الإمام الشافعي رحمه الله ما الدليل على قدرة الله، فقال شجرة التوت يأكلها البعير فيلدها بعرا، وتأكلها البقرة فتلدها لبنا شهيا لبنا طريا، وتأكلها النحلة فتلدها عسلا شهيا، وتأكلها دودة القز فتلدها حريرا فتلدها حريرا. وهكذا مادة واحدة قد تحولت بقدرة الله إلى مواد متباينة منفصلة لا علاقة لبعضها بالبعض الآخر. شجرة التوت تأكلها النحلة فتلدها مادة خاصة وهي العسل، تأكلها دودة القز تلدها حريرا وحل مادة أخرى بعيدة عن العسل، ثم تلدها البقرة ثم تأكلها البقرة فتلدها لبنا شهيا، ويأكلها البعير فيلدها بعرا. وهذا هو الدليل على قدرة الله من وحي جزئية واحدة من الكون، من جزئية واحدة وهي جزئية التوت. فكيف لو استقرأت جزئيات الكون، لو استقرأتها واحدة تلو الأخرى، لوجدت ما يبهرك ويردك إلى الله ويجعلك تؤمن بأن الله قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. فهذه القدرة بادية في كل شيء. إذن هذه الصفة إذن أثبتها الله تعالى لنفسه في القرآن آيات كثيرة جدا. فحين يذكر الله عز وجل مظاهر هذه الصفة يعقب عليها بقوله وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. هذان من مظاهر قدرة الله عز وجل، أن خلق الموت وأن خلق الحياة. تعلقت قدرة الله بالشيء فصار منقولا من دائرة العدم إلى دائرة الوجود، أي من دائرة الموت إلى دائرة الحياة، ثم تعلقت به فصار منقولا من دائرة الوجود إلى دائرة العدم. وهكذا ترى لقدرة الله أثرا في كل شيء، ولا يعمى عليها إلا من لا بصيرة له، لا يعمى على هذه المظاهر بالقدرة بالله عز وجل إلا لما عندوش البصيرة، وإلا الذي لم يستعمل عقله الذي مكنه الله سبحانه وتعالى به من أن يدرك آثار هذه الصفة في الوجود. وصدق الله إذ يقول وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. بلى، هذه صفة من صفات الذات التي تسمى بالصفات الثبوتية أو بصفات المعاني. الصفة الثانية صفة الإرادة. الإرادة أيضا صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل، وتتعلق بالموجودات كلها. وكيفية ما هي كيفية تعلقها بالموجودات؟ تتعلق بالموجودات من حيث أنها تؤثر فيها ببعض ما يجوز عليها، تؤثر في هذه الموجودات ببعض ما يجوز عليها. يقع بهذه القدرة التخصيص بهذه الصفة وهي صفة الإرادة، يقع بها التخصيص، لأن القدرة حين تتعلق بشيء تتعلق القدرة بشيء لا بد من أن تتعلق الإرادة بذلك الشيء. حين تتعلق به القدرة لا بد من الإرادة أيضا، لأن القدرة تتعلق بشيء تعلق عاما، ولكن الإرادة تتعلق به تعلقا خاصا. مثلا هاي القدرة قد تعلقت بشيء من أجل أن تؤثر فيه، فتأتي الإرادة لتخصص ذلك التعلق، إما من الحياة إلى الموت، وإما من الفقر إلى الغنى، وإما من المرض إلى الصحة، وإما من ضعف إلى القوة، وإما من إتيان الملك إلى العزل عن الملك، وهكذا. إذا الإرادة هي التي تخصص تخصص ما يجوز على الممكن، تخصص بعض ما يجوز عليه، تتخصص البعض الذي يجوز على هذا الممكن، لأن هذا الممكن يجوز عليه. الممكن هو الكون كله، ممكن أنه يتعدل، إن بعضه يوجد، بعضه يموت، بعضه يحيا، بعضه يتفقر، بعضه يستغنى، بعضه يمرض، بعضه يشفى بالنسبة للإنسان، بعضه يكون طويلا، بعضه يكون قصيرا، بعضه مثلا يكون عاقل، بعضه يكون مجنونا. فهذا التخصصات التي وهذا التغيرات، التخصصات والتغيرات اللي هي تتعتري هذا الكون، هي ناتجة عن ماذا؟ عن صفة الإرادة، عن صفة الإرادة. وهذه الإرادة على نوعين، الإرادة التي يتصف بها الحق سبحانه وتعالى على جميع الأنواع، إرادة كونية قدرية، وإرادة دينية شرعية. ونحن نتكلم الآن على الإرادة الكونية القدرية، وأما الإرادة الدينية الشرعية فهي التي يطلب الله بها من عباده أن يمتثلوا أمرا من أوامره أو يجتنبوا نهيا من نواهيه. هذه الإرادة الدينية الشرعية هي التي يطلب بها الله سبحانه وتعالى من العباد ديالو يمتثلوا الأوامر ديالو ولا يجتنبوا النواهي ديالو. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه إرادة أشياء دينية شرعية، دينية شرعية. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. هذه إرادة دينية شرعية. والإرادة القدرية الكونية هي مثل قول الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله فعال لما يريد. هذه الإرادة الكونية القدرية هي صفة من صفات الحق سبحانه وتعالى، ذاتية ثابتة له جل وعلا، بها يخصص شيئا من عدم إلى وجود، أو من فقر إلى غنى، أو من طول إلى عرض، أو من قوة إلى ضعف، وهكذا. وهذه الإرادة مظاهرها في الكون متعددة واضحة وجلية، المظاهر ديالها في الكون، فإن كل وقت كل لحظة ترى المظاهر ديال هذه الإرادة الإلهية، كل لحظة. قال الله عز وجل: كله كل يوم هو في شأن، أي كل يوم يريد الله شأن فيحققه، كل يوم كل ساعة يشفي مريضا، يبتلي معافا، يعزل ملكا، يولي مملوكا سبحانه وتعالى، يكشف كربا، يقسم ظهر جبابرة، ينصر مظلوما، ويهزم جبارا. إذن كل يوم هو في شأنه سبحانه وتعالى. وقد أثبت الله هذه الصفة نفسه في القرآن في آيات كثيرة جدا. إذا تصفحت كتاب الله عز وجل تجد آيات متعددة تثبت لله هذه الصفة، وهي صفة الإرادة. فوجب علينا أن نثبتها لله عز وجل، وأن نفوض الأمر فيها إلى الله، يعني لا نكيفها بالكيف ديالنا احنا، لا نحصرها بمقاييسنا، لا نشبهها بإرادتنا، لأن الإرادة ديالنا محصورة بزمان، ومحصورة بمكان، ومحصورة بالقدرة التي تملكها الإرادة ديال القدرة ديالها محدودة والزمن ديالها محدود، محصورة بالزمن ومحصورة بالمكان. وأما إرادة الله عز وجل فلا حصر لها ولا حد لها، ما عندهاش الحصر وما عندهاش الحد. وكما قال الله عز وجل إنما إذا أردنا أن نقول لشيء كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردنا إذا تعلقت إرادتنا به أن يقول له سبحانه وتعالى كن فيكون. أما إرادتنا نحن فهي محصورة كما ذكرنا بوحد الزمان وبوحد المكان، محصورة بالعجز ديالها. إذن لا بد أن نفرق بين إرادة رب يفعل ما يريد ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل، وبين إرادة عبد ضعيف إرادته مستمدة من إرادة الله ومشيئته مستمدة من مشيئة الله. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه الصفة الثانية من صفات الثبوت أو من صفات المعاني. الصفة الثالثة العلم. العلم هذه صفة ذاتية لربنا عز وجل أثبتها لنفسه ثبوتا حقيقيا، ويجب على كل مسلم أن يؤمن بذلك ويجزم به ويقطع به ويوقن أن الله تعالى متصف بالعلم، وعليه أن يعلم أن علم الله عز وجل ليس كعلمه، فعلم المخلوق مسبوق بجهل وملحق بجهل، وبين هذا الجهل والجهل جهل. إذا العلم بيننا مسبوق بجهل، ما كناش تنعرفه ثم أصبحنا نعرف، ثم هذه المعارف ديالنا والمدركات ديالنا محصورة لا تتعدى دائرة خاصة ديالها، ثم يلحقها العدم في النهاية كما قال تعالى لكي لا يعلم بعد علم شيئا ومنكم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم، وفي الآية الأخرى من بعد علم شيئا. وقال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن علمنا مسبوق بجهل وملحق بجهل، ثم دائرته التي يعرفها دائرة مخصصة ما يستطعش يتعداها، ثم علمنا لا يتعلق بالجزئيات الصغيرة الدقيقة وإنما يعلم الأشياء الظاهرة، أما الجزئية الدقيقة الصغيرة التي تناعت في الصغر إلى واحد حد ما يمكن شيء يدركه فهذا لا يعلمه إلا الله. هذه الناحية الدقيقة لعلمنا. وعلمنا يتفاوت، أما علم الله فلا يتفاوت، العلم ديالنا يتفاوت لا بالنسبة لبعضنا البعض ولا بالنسبة حتى لعلمنا في حد ذاته، لا بالنسبة لنا فوق كل ذي علم عالي. قل لمن الداعي في العلم منزلة إن علمت شيء غابت عنك أشياء، وحتى في حد العلم ذاته تتفاوت، فقد يعلم الإنسان الشيء 100% وقد يعلمه 70% وقد يعلمه 60% وهكذا. فكان العلم الذي يفيد القاطع التي تسمى باليقين، وكان العلم الذي يفيد غلبة الظن، ومن هنا يتفاوت علم الإنسان نفسه. أما علم الله ما فيش نسبية، فيش نسبة 100% ولا 1000%، علم مطلق لا حد له ولا حصر، وكما يعلم الكليات يعلم الجزئيات، وعلمه بالجزئيات كعلمه بالكليات، لا فرق بين الكليات ولا بالجزئيات، كما قال تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، لا يعزب عن ربك مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض ولا أصغر من مثقال من ذرة ولا أكبر من الذرة. الذرة اللي هي أصغر الكائنات، الذرة هي أصغر الكائنات من تشوفها بالعين ديالك المجردة، إلا ما جيب شيء هذاك الجهاز اللي تكبر من تشوفها أبدا. هذه الذرة يعلمها الله عز وجل علما كاملا، لأن علمه أحاط بكل شيء كما قال الله عز وجل، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه الصفة الثابتة لله عز وجل تنكشف تتعلق بالاشياء تعلق ماذا؟ تعلق الكساف، تتعلق بجميع الكائنات تعلق ماذا؟ تعلق الكساف. لكن من كشاف الاشياء لله عز وجل هو انكشاف تام كامل لا مزيد عليه، هو واحد انكشاف كامل تام لا مزيد عليه، بخلاف انت وانا فتكشف لنا الاشياء بمقدار قابل للزيادة، لكن شي واحد تنكشف له الاشياء انكشافا كاملا لا مزيد عليه الا الله رب العالمين، هو الذي يعلم الاشياء علما كاملا تاما لا مزيد عليه. هذه الصفة إذن أثبتها ربنا عز وجل في القرآن نفسه في آيات كثيرة، آيات متعددة. قال الله عز وجل كما وسعت كل شيء رحمة وعلم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، فكما وسع علمه وسعت رحمته جل وعلا. وقال والله بكل شيء عليم، والله بما تعملون عليم أو خبير، الآيات فيها المعنى كثيرة. وكذلك الأحاديث النبوية التي حدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فهي كثيرة ومتعددة. هذه صفة العلم التي يعلم بها سبحانه وتعالى كل شيء ولا يخفى عليه شيء من أمر خلقه جل وعلا. هذا العلم الإلهي ليس له بداية وليس له نهاية، ما علمنا كما ذكرنا فله بداية وله نهاية. صفة الرابعة من صفات الثبوتية الحياة. الحياة صفة قائمة بذات الله عز وجل ثابتة له، وبها أي بهذه الصفة استحق سبحانه وتعالى أن يكون موصوفا بالصفة الأخرى، بها استحق أن يكون موصوفا بالعلم وموصوفا بالقدرة وموصوفا بالإرادة وموصوفا بالسمع وموصوفا بالبصر، لأنه لا يمكن أن يكون موصوفا بهذه الصفات وهو غير حي، يستحيل أبدا. لكن حياة الله ليست حياتنا، لأن حياتنا لها بداية وحياة الله ليست لها بداية، وحياتنا لها نهاية، أما حياة الله فليس لها نهاية. قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. حياتنا محصورة بزمان، محصورة بمكان، محصورة بأبعاد، أما ذات أما حياة الله عز وجل فليس محصورة بالزمن ولا محصورة بالمكان ولا محصورة بالأبعاد. وأثبت الله هذه الصفة لنفسه في آيات كثيرة. قال تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وقال سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. والآيات فيها بمعنى كثيرة. ومن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، وفي رواية ولا إلى أحد من خلقه. حياة الله إذن هي تلك الصفة التي لا منتهى لها ولا حد لها ولا حصر لها، إنها حياة منها استمد الكون كله حياته، منها استمد الكون كله حياته. من حياة الله يستمد حياتنا، ومن حياة الله تستمد الأرض حياته والسماء حياته والملائكة حياته، وكل شيء يستمد حياته من حياة ربنا عز وجل. فحياتنا مستعارة وحياة الله أصلية، حياة ديننا مستعارة كلها. ومن ثم وجب أن نتوكل على الحي الذي لا يموت، ووجب أن نعبد الله الحي الذي لا يموت، ووجب أن نعترف بعجزنا وتقصيرنا وجهلنا وضعفنا، وأن نعتمد على الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. فهذه صفة عظيمة من صفات الله الذاتية، يجب علينا أن نستشعرها وأن نستشعر وصف الله بها في كل وقت. ولو أن الناس استشعروا بهذه الصفة لاعتمدوا على الله وتوكلوا عليه ووثقوا فيه. ومن صفات أيضا بصفات ثبوت السمع، وهو الصفة الخامسة. الصفة الخامسة من الصفوت من الصفات الثابتة لله عز وجل الذاتية هي صفة السمع. والسمع صفة ثابتة لربنا عز وجل من صفات الذاتية، يجب على كل مسلم أن يوقن بأن الله تعالى سميع، وسمعه سبحانه وتعالى يتعلق بجميع الموجودات، يسمعها سبحانه وتعالى سمعا لا تختلط عليه فيه الأصوات، لا تختلط عليه فيه الأصوات. فكما يسمع صوتك يسمع صوت فلان، وكما يسمع صوتا بلغة عربية يسمع صوتا بلغة عجمية، يسمعه سمعا كاملا تاما لا مزيد عليه. وهذا السمع ثابت لله سبحانه وتعالى، به تدرك جميع المسموعات، جميع المسموعات أي جميع ما من شأنه أن يسمع، وهو متعلق إذن بجميع الأصوات، سواء كان صوت آدمي أو صوت طائر أو صوت إنس أو صوت جن أو صوت ملك أو صوت رعد أو صوت حجر أو مدر، لأن كل هذه لها أصوات يسمعها الله وأنت لا تسمعها لأن سمعك محدود. قال سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هو يسمعها، نحن لا نستطيع أن نسمعها لأن سمعنا محدود لا يستطيع أن يتجاوز دائرته، وسمع الله لا حد له ولا حصر. يسمع إذن الأصوات المختلطة والدعوات المرفوعة إليه عز وجل، ولا يختلط عليه صوت بصوت، ولا يغيب عنه صوت بواسطة صوت آخر. فهو سبحانه وتعالى يسمع أدق الأشياء التي لا يبلغها سمعي ولا سمعه، يسمع أدق الأشياء، يسمع دبيب النملة السوداء وهي تدب على الصخرة المنساء في الليلة الظلماء، يسمع دبيب النملة السوداء وهي تدب على الصخرة المنساء في الليلة الظلماء. هذه الجزئية الصغيرة التي تناعت في الصغر إلى حد لا يمكن لأسماء الخلائق كلها أن تدركها، لو جمعت الأسماء كل هذه الخلائق باش تدرك بحالة الأزياء ما تستطيع. ويسمعها سمعا كاملا تاما كما يسمع الصوت العالي المرتفع. ومن هنا بث الله هذه الصفة لنفسه في آيات كثيرة في القرآن الكريم، ويقرنها سبحانه وتعالى بالبصر دائما، يقول: وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. وتعجبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من هذه الصفة الكاملة لله عز وجل، حين أنزل الله صدر سورة مجادلة، هي قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الله يسمع تحاوركم. روى البخاري في صحيحه عائشة أم المؤمنين قالت: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. تبارك، تعجبت من سمع الله عز وجل وتأثرت بهذه الآية التي تصف الله تعالى بالسمع بهذه الصفة: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. أنا مع خولة في بيت واحد لم أسمع ما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان يخفى علي بعض كلامها. وقد سمع الله من فوق سبع سماوات فأنزل في حقها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. قد سمع، وجاء بصيغة تؤكد ثبوت سمع لله، جاء بصيغة الفعل المضارع وبقد دال على التحقيق. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. واشتج إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أبيه لأن هذه الآلهة التي يعبدها من دون الله لا تسمع ولا تبصر، فقال جل من قائل: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ لأن من صفات الإله الحق الذي يجب أن يعبد أن يكون سميعا لكلام خلقه، لمناجات خلقه، لتضرعات خلقه، لدعوات خلقه، لابد أن يكون سميعا، وأن يكون بصيرا، بصيرا بما يعملون، سميعا لما يقولون. سبحانه لا إله إلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، إن الله سميع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه حين سمعهم يرفعون أصواتهم بالدعاء اربعوا على أنفسكم فإنما تدعون سميعا بصيرا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. اربعوا على أنفسكم، هونوا على أنفسكم، لا ترفعوا أصواتكم كثيرا، فإن الله عز وجل يسمع أصواتكم، لا تحتاجون إلى أن ترفعوا أصواتكم كثيرا. وقال سبحانه وتعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وهكذا الآيات في هذا المعنى التي تصف الحق سبحانه وتعالى بصفة السمع هي كثيرة جدا. ونكتفي بهذا القدر إلى أن نواصل الكلام على صفات المعاني، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بكتابه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. لا يجب في حق الله عز وجل والذي يجب في حق الله صفات ذكرها الله عز وجل في كتابه أخبر عنها نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، فدلائلها من الكتاب طافحة وكثيرة ومن السنة أيضا كذلك. وقد لاحظنا أن في كل صفة نجد من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية نجد لها الكثير، فهذا هو دليلها النقلي ودليلها العقلي. سيأتي عندما يتكلم المؤلف رحمه الله على براهين إثبات هذه الصفة حيث يقول يجبون دليل قاطع عقلي. ومن الصفات الثابتة لله عز وجل ما أشار إليه بقوله هنا كلام، وهي من القسم الثالث الذي هو صفات المعاني. وقلنا بأن هذه الصفة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم يسمى بالصفة السلبية وهي واحدة، وقسم يسمى بالصفات النفسية وهي واحدة، وقسم يسمى بالصفات السلبية وهي خمسون، وقسم يسمى بصفات المعاني وهي سبعون. صفة المعاني الأفضل صفة المعاني من الصفة المعنوية فلم يذكرها، ولكن يلزم من معرفة الصفات أو صفات المعاني صفات معنوية لأنها لازمة لها، لا بد من وجودها معها. فإذا أثبتنا صفة القدرة التي هي صفة من صفات المعاني فلا بد أن نثبت معها صفة معنوية وهي كونه تعالى قادر. وهكذا كل صفة من صفات المعاني تقتضي صفة أخرى بإنزائها تسمى صفة معنوية. طيب، سبق منها خمس صفات، سبق منها خمس صفات وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع، وهذه هي الصفة الثالثة وهي صفة الكلام. والكلام صفة قائمة بذات الله عز وجل. هذه الصفة التي تكلم الله بها سبحانه وتعالى وما زال يتكلم، وهي صفة قديمة وقد أثبتها الله لنفسه في القرآن في آيات كثيرة. قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال وناديناه من جانب الطور الأيمن. والآيات في هذا المعنى التي أثبتت لله عز وجل هذه الصفة كثيرة، ومنها قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأثبت الله لنفسه الكلام الذي يسمعه الناس، يسمعه المستمعون. وكذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النصوص الدالة على كون ربنا عز وجل يتكلم بكلام يليق به جل وعلا. وذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الحوار الذي كان يدور بينه وبين نبيه وكريمه موسى عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا فهي كثيرة جدا، وفيها يقول الله تعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول الله تعالى، يخبر سبحانه وتعالى عما يجري بينه وبين عباده في يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يقول الله تعالى لعبده يوم القيامة، يقول الله لعبده يوم القيامة: استسقيتك فلم تسقيني، عبدي استسقيتك فلم تسقيني، فيقول: يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول: استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه، أما أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. ثم يقول: استطعمتك فلم تطعمني، فيقول: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله عز وجل: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ثم يقول: عبدي مرضت فلم تعودني، فيقول: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: مرض عبدي فلان فلم تعود، أما أنك لو عدته لوجدتني عنده. وهكذا الأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وفي الحديث الصحيح: ما من أحد منكم إلا ويكلمه الله يوم القيامة من غير حاجب ولا ترجمان. ما من أحد من الناس إلا وسيكلمه الله تعالى يوم القيامة من غير حاجب ولا ترجمان، أي من غير أن يجعل بينه وبينه واسطة أو مترجما يترجم بينه وبين عبده. فيقول الله عز وجل لعبده: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. فيقول، فحتى يعني يظن العبد أنه قد هلك، أن العبد يقر يوم القيامة بأنه فعل كذا وكذا، فيقول له الله عز وجل: سترتها عنك في الدنيا وها أنا أسترها عنك اليوم. وهكذا الأحاديث في الدنيا كثيرة التي أثبتت لله عز وجل صفة الكلام. لكن المعتزلة انكروا هذه الصفة، وقالوا إن ما كتبه سبحانه وتعالى في التوراة والإنجيل والكتب المنزلة على الرسل، إن وما كتبه أيضا في اللوح المحفوظ، إنما هي حروف وكلمات خلقه، أو قال لها كوني فكانت. وهذا غلط وضلال مبين، غلط شنيع وضلال مبين. وأما الحشوية طائفة أيضا من طوائف المبتدعة، فإنها قالت إن الله يتكلم بحروف محدثة وكلمات محدثة. وأما أهل السنة والجماعة فقد هداهم الله تعالى إلى الحق وإلى الوسط في هذه المسألة. فأثبتوا لله عز وجل صفة الكلام، وقالوا: هو متكلم سبحانه وتعالى كلام يليق به. والمتأخرون من الأشاعرة أثبتوا صفة المعنوية للكلام، ولكن قالوا: ليس بحرف ولا صوت ولا تقديم ولا تأخير ولا إعراب ولا تحريم إلى غير ذلك من تلك العبارات الطويلة والركيكة، العبارات طويلة وركيكة اللي بها عرفوا الكلام ديال الله سبحانه وتعالى. والواجب أن نعتقد أن الله تعالى تكلم سبحانه وتعالى بحروف وأصوات، ليست كحروفنا وأصواتنا، تكلم بحرف وصوت لكن ليس كحروفنا وأصواتنا، كالحروف ديالنا التي ننطق بها والتي تحتاج منا إلى هذا الجهاز الذي ننطق به ومشي حال الصوت ديالنا الذي يحتاج منا كذلك إلى هذا الجهاز الذي ننطق به. فالله تكلم كلاما يليق به سبحانه وتعالى، وقد سمع موسى عليه الصلاة والسلام كلام ربه بأذنيه، سمع كلام ربه بأذنيه. وقد قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، فأكد الفعل بالمصدر، قال وكلم الله موسى تكليما، والعرب لا تؤكد الفعل إلا لكونه واقعا وقوعا حقيقيا وليس فيه مجاز، مفيش لا يحتمل المجاز. العرب إذا أكدت الفعل بالمصدر فإنها تدل به على أن ذلك الفعل وقع وقوعا حقيقيا ليس محتملا للمجاز. لو إذا قال القائل مثلا كلم محمد أخاه، يحتمل أن يكون قد كتب إليه رسالة أو أشار إليه بإشارة، لكن إذا قال كلم محمد أخاه تكليما فإن الكلام هنا لا يحتمل إلا الحقيقة، وهي حقيقة النطق، وهي الحقيقة بالنطق، فيش أبدا مجاز. فحين قال الله كلم الله موسى تكليما فهمنا أن هذا الكلام وقع نطقا ولم يقع كتابة كما يقول المتأخرون من الأشعرية، فإنهم يقولون إن هذا الكلام المكتوب في المصحف والكلام الذي كان مكتوبا في التوراة والإنجيل إنما هو دال على الكلام المعنوي الذي هو صفة قائمة بذات الله عز وجل. ما تقول الكلام هو صفة معنوية قائمة بذات الله عز وجل، وهذه الحروف وهذه الكتابة اللي موجودة في التوراة والإنجيل وفي الزبور هي دالة على كلام الله سبحانه وتعالى ومشيه كلام الله، هكذا يقول. مع أن الله يقول بطريق العبارة فأجير وحتى يسمعها كلام الله، مش قال حتى يسمعها